بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، لي الشرف البالغ أن أقدم لكم اليوم نصا في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في بت الرسم الذي هو بت المنشئون فيه قليل، إذ لم يكتب فيه حسب علم المتواضع بعد مفتكره سدوم لنجرتو إلا المبدع المختار أولي الميداح رحمهم الله تعالى، لكني تصرفت فيه قليلا وأطلقت عليه في حجته البهية الشهية الجليلة رسم النصرة، يعني نصرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طورته قليلا، كان عدد المتحركين 6 من الجانب الأول مع التزام الجدعة، و4 من الجانب الآخر مع التزام الجدعة، ضمانا لموسيقى وموسيقية أكثر. يقول: نور لنوار الوهاج للغي علاج عيدون وصناج للناس متين، بهراد من جقراج دين مهج اللاج ماهو السيس ماهو خراج دين مستبين طريق ملسى من هاجر كل محتاج خد المدهوك حق ونعاج نعات ومين، خد المدهوك حق ونعاج نعات ومين، والناس أفراد وأزواج وجماع أفواج عاقب أفواج تتهاج من المغنين جاي شجاج مقيم عجاج من القول يتحاج من الداخل بلاه وجاج منبعو اليقين مادحين بها رقاج ما زاع مقلاج عن الحق ما زاد خراج ما هم التخمين تول أجلاج نحاج لطرق أجلاج لطريق الموت واللاج المعادل شمنهم جامع شعار جمط أفكار الأقرار فيها والدرار حق متقادين كيف تلقلوا الأكثار جديد الأخبار كيف تنحايا والأشوار وأنواع الحنين قم وتفقاد الأفكار ذاك ما هو عمار أمر قرة الأبصار قرة العينين اللا بقي المختار نوار الأخيار مول الشفاعة البار نور اليقين رفع درايك الأخيار قليل العار خالي من العار والشنار مامون ومين معطاك يهتمك طار مويج لمطار صدوق معلوم بالجار والمسافين وحلو ما فيه تكدار وليه وقار ما فيه راد القهار يكون شزين شنقول شنقول شد قد الأشعار ورد الأخبار والشبط من الأمهار تجلواتين يجيب من مقدار سيد المختار وسوقع قد الغيار الحالسين ذاك عواد مدح تاج للكرب الراج أمال ومول المعراج الفالح الزين عيني زينات في الدعاج للشوق جلواج نبات سني في العاج حجر العينين واخلاق وقع من هاش كيف الأبراج مسؤول بلا وجاج رحيم وحنين ولين عدن الشاف شمال حاج ونزور وتنقبل حاج ابن التمكين يجبر العبد رواج بفتيح مرتاج الأبواب وفسوع الإحراج من قرب دقين لين عود كيف زجاج مصقول متفاج مشرح ما في تجلاج في الحرمين تنور بنور سراج طه السراج كابين ذاك ما تحتاج من لبساني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم عبد الرحمن.